محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، في الدرس الماضي تدارسنا الولي المجبر وغير المجبر، صح؟ وعرفنا أن الإجبار ينحصر فيه من يا صاحبه؟ الأب والجد. وفي حق من يا شيخ؟ ما حضرت الدرس الماضي، سامحك الله. طيب، الأب من حيث الولاة ينحصر في الأب والجد، ومن حيث المولى عليه ينحصر في حق من؟ الصغيرة. ها، بس البكر. البكر صغيرة كانت أو كبيرة، لقوله لبكرين، هكذا. إذن ينحصر في الأب والجد في حق البكر. طيب، كيف نزوج الثيب الصغيرة؟ كيف نفعل؟ ما حضرش الدرس الماضي برضو. لا، ما حدش تكلم إلا بإذن. حضرت الدرس الماضي؟ ها؟ ما حضرتش. واحد عنده بنت ثيب صغير، يعني ما بلغتش، مشتي نزوجه، كيف نعمل؟ عندك يا صاحبي، هذه تنتظر حتى تبلغ، يعني ما تزوجش قبل البلوغ. ليش؟ أحسن، لأن الثيب لابد فيها من الإذن، والإذن يقول لك ما يكونش قبل البلوغ. ليش ما يكونش قبل البلوغ؟ لأنها أيوة، لأن عبارتها غير معتبرة شرعا، ليست أهل. هذا إذا كانت خارج، أما إذا كانت مجنونة فلا تزوج أصلا، يعني إذا بلغت أو لم تزوج إلا للمصلحة، لأنه حتى المجنون بعد البلوغ لا أهلية. لا، المجنونة تزوج المصلحة، تزوج المصلحة كما لو كانت تتوق أصلا إلى الزواج، أو علم بأن زواجها سبب للشفاء أو نحو ذلك، فإنها تزوج، تزوجها الولي للمصلحة، زوجها المصلحة. والمصلحة في مثل هذه الحالة إما أن يعلم بأنها تتوق إليه تشتهي، وإما أن يعلم بأن الزواج سبب للشفاء. أنا فهمت من المقصد الأهلية أنه يشمل. لا لا. طيب، والأب والجد لبكر أجبرا وثيب زواجها تعذرا، بل إذنها بعد البلوغ قد وجب. تكلمنا في الدرس الماضي عن تزويج الصغيرة، تزويج الصغيرة هكذا، قلنا إيش حكم تزويج الصغيرة؟ حضرت الدرس؟ ها؟ يلا حدثنا لو سمحت بسرعة عن زواج الصغيرة. الصغيرة يعني من هي الصغيرة؟ أحسنت، هذه المسألة الأولى، من هي الصغيرة؟ الصغيرة هي التي لم تبلغ. طيب، الله نظر عن السن يعني. أحسنت، خلاص لم تبلغ. طيب، إيش حكم زواج التزويج الصغيرة؟ المذهب يجوز لبلغ الصغيرة أو الكبيرة على الزواج إذا كانت بكرا. طيب، يجوز تزويج الصغيرة إذا لم تبلغ؟ لا، لم تبلغ ما يجوز. ها؟ ما يجوز. وانت ايش رايك؟ شين زوج احد صغير؟ المذهب لا يجوز. وانت؟ تقريبا ولا تحديدا؟ يجوز بشروط لغير الصغير، يجوز اجبار الولي بشروط لغير الصغير. لا لا، نحن السؤال الآن السؤال عن تزويج الصغيرة. الصغيرة عند الفقهاء قلنا من ليست بالغة قبل البلوغ يقال عنها صغيرة، ما بعد البلوغ ما يقال عنها صغيرة، يقال عنها بكر أو ثيب بس. لكن كلامنا عن الصغيرة الآن، الصغيرة التي لم تبلغ، هل يجوز تزويجها ولا ما يجوز تزويجها يا شيخ؟ تأكد أنت زوج بنت صغير؟ زوج بنت صغير، ها؟ وانت ايش عندك؟ يجوز، ايوه، قلنا لكم ابن المنذر يحكي الاجماع، والقران يدل على هذا، واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. وتزويج ابي بكر، ذكرنا تزويج ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعائشه، هذه النصوص كلها تدل على جواز تزويج الصغيره. من العلماء من يقول تزوج لكن لها الخيار بعد البلوغ. والمذهب ليش؟ المذهب ايش يا اخي؟ ايش تزوج وهي صغيرة وليس لها الخيار، لكن من الذي يزوج الصغيرة؟ الأب والجد الذين يملكون الإجبار، الذين يملكون الإجبار لأنه ليست لها عبارة كما قلنا قبل قليل، زوجها الأب والجد، صح؟ طيب ايش رأيكم في القانون هذا الذي يصدره أنه يجوز الزواج 18؟ ها؟ ما هو قد هلوا بعض البلدان بس عندنا بالطريق خارج الشرع تماما، ما ينظر للمصلحة يا شيخ. الظلط بسرعة واختصار ايش هو؟ انه خارج الشرع تماما هذا القانون. ايوه، لان الفقهاء يعني عندما يكونوا مع الصغيرة قصدهم دون البلوغ، وهؤلاء قد بلغت وعندهم يقولوا صغيرة. ايوه، لكن اذا لم تبلغ البلوغ بالسن، نحن قلنا مع الخلاف ولا الاتفاق؟ مع الخلاف طبعا. البلوغ بالسن مع الخلاف، أين مواطن الخلاف فيه؟ أظن الحنفية يقولون 18 إذا ما بلغتش. أيوة، أقصى شيء يعني أو 22 18 المالكية أنا أظن. أيوة، والحنفية يزيدون على ذلك، والحنفية 15. طيب وبعد يعني اليمن المشافعي المزيدية وكلاهما متفقين على 15 بلغت، فهم يقولون حتى لو بلغت ما دام عمرها أقل من 18 ما يجوز أن تزوج ولو طالبت هي بالزواج. حتى لا لا أصحاب القانون قلنا حتى لو طالبت هي بالزواج فإن القانون يمنع زوجها، هذا على خلاف الشرع. الشرع أنه إذا طالبت بالزواج تزوج ويجبر الولي على أنه يجيبها، مش هكذا؟ يجبر الولي على أنه يجيبها. هذا القانون بهذا الصيغة أنه مخالف بلا شك ولا ريب، لكن يمكن أن يعدل فيقال مثلا لا تجبر، هذا محل نظر، صح؟ فيبقى الأمر راجع لاختيارها، فإذا اختارت وفقت وإلا فلا. طيب، بل إذن ما بعد البلوغ قد وجب وحرموا من الرضاع والنسب. المحرمات كم نوع يا صاحبي؟ المحرمات كم نوع؟ من الذي حضر الدرس الماضي مشان نسأله؟ كل احنا. كم المحرمات؟ ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع. أيوة. سبب الرضاع، سبب النسب، سبب المصاهرة. سبب المصاهرة، أحسنت. وقبل ذلك التحريم إما مؤبد وإما إيش؟ مؤقت. بدأ هو بالتحريم المؤبد. التحريم المؤبد هذه الأسباب الثلاثة: الرضاع، النسب، الرضاع، المصاهرة. كم عدد المحرمات بسبب النسب يا شيخ لطف في الآية التي تحفظها في سورة النساء؟ أيوة، كم عد فيها؟ عشر. آخر كلام. ما بلا عد المذكورة، ها؟ المحرمات من النسب سبع: حرمت عليكم أمهاتكم، اقرأ الآية، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي ونبلغ هكذا. هذا من الرضاع، سبع محرمات من النسب سبع. لكن الأم، ما المقصود بالأم؟ أمهاتكم، ها عندك كيف وإن علت يعني بس. آه. وبعده خلاص زلقنا هنا. ها؟ إيش؟ لا لا، الحين نحن نسألك سؤال نشتك تجيبنا جواب شافي. نقول لك من هي الأم التي حرمها الله تعالى؟ إيش بتجيبنا؟ وليش أم أبوك؟ لا تصل أمهات. الله قال هكذا مش أنا، قال حرمت عليكم أمهاتكم. طيب طيب صحيح. تبين لك إنه الجواب ما هو صحيح. نعم. طيب يلا نريد جواب شافي، نحن ذكرنا في الدرس الجواب. كل أنثى لها عليك ولادة، من ولدتك أو ولدت من ولدك، ولدتك أو ولدت من ولدك، هذا يشمل كل الأصول من جهة الأم، من جهة إيش؟ الأب. أمهاتكم وبناتكم، من البنات؟ ها عندك سؤال. البنات ما هلكش عندك من ولدتها أو ولدت من ولدها؟ من ولدتها يعني بنتك المباشرة، أو ولدت من ولدها، فهذه تشمل كل بنت نازلة. وبناتكم ومن ها؟ وأخواتكم. أيوة، والأخوات شامل الأخوات بأنواعها ثلاثة كذا. طيب، فعماتكم العمة، من هي العمة؟ ما شاركت أباك في أصله. كل من ولدتهم أصولك؟ لا، ولدتهم أصولك هذا إخوان، صح؟ أيوة، أصول أصولك، أصول أصولك من جهة الأب يعني. طيب، والنسب، الرضاع والنسب، كم يحرم من الرضاع عندك يا شيخ؟ كم المحرمات من الرضاع؟ يحرم من النسب كم؟ النسب هذه مسألة سبع. سبع يعني النسب ما يحرم الرضاع والنسب، يقيس كل ما وفر بالنسب قاس في الرضاع. في عما من الرضاع؟ أب النسب هذه مثلا أخته عما من الرضاع. أيوة، عما من الرضاع، عمة من الرضاع. متصور أنت المسألة يا شيخ لطف؟ تعرف العمة من الرضاع؟ العمة من الرضاع يعني أخت الأب. من أين؟ من الرضاع. أيوة، في أب من الرضاع يعني. لا ترتبش، في أب. هذا سؤال وجيه، في أب من الرضاع ولا ما في أب من الرضاع؟ في أب. من هو هذا الأب من الرضاع؟ زوج التي أرضعت. لا، ليس كل زوج، لأنه قد تكون تزوجت بأكثر من زوج، قد تكون تزوجت أكثر من زوج. لكن من هو الأب من الرضاع الذين يسمونه صاحب اللبن أو الفحل؟ صاحب اللبن كذا. من هو صاحب اللبن؟ الذي ثار اللبن بسبب حمل له، الذي ثار اللبن بسبب حمل له، صح كذا؟ فهذا ايش نسميه؟ أب من اللبان. أب من اللبان. أخوه عم الرضيع. عم من اللبان، صح. أخته خالة. أخته عم من اللبان. أمه ها جدة من اللبان، هكذا. فتحرم من اللبان مثل ما تحرم من النسب، أمه جدة من اللبان كذا. طيب، المرضعة ها أم، وأمها جدة. جدة من هنا. مرضعتها، مرضعتها، مرضعة المرضعة، ها، مرضعة المرضعة، إيش؟ هو نحن نتكلم عن الرضيع، الكلام كله عن الرضيع، هكذا. فيحرم من الرضاع إذن مثل ما يحرم من النسب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نص الحديث أصلا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لا ولدان يدخلوا في، والنسب لا ولدان يدخلوا في العمومة، يعني يحرم كل الأقارب ما عدا من ينتسبها، من يدخل في العمومة ويدخل في خولة. ومن صهارة التحريم بسبب المصاهرة ينقسم إلى قسمين: قسم تحصل الحرمة بمجرد العقد، وقسم لا تحصل الحرمة إلا بالدخول، هكذا. من التي لا تحرم إلا بالدخول؟ اللي هي الربيبة. الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمها، هكذا. من هي الربيبة يا شيخ؟ الربيبة هي يعني هي بنت زوجة الزوجة. بنت الزوجة، بنت الزوجة ربيبة، بنت الزوجة ربيبة، سواء ربها في البيت ولا ما ربها في البيت، ها؟ أيوة. قيد أغلبي، أحسنت. إحنا ندوره هذا الجواب من هون. طيب، وربائبكم اللاتي في حجوركم، ربيبة تحرم بالدخول، أما بالعقد، أما اللاتي يحرمن بالعقد سبب المصاهرة فمن زوجات الأصول الأب والجد وغيره. طيب زوجات الفروع الابن وابن الابن وغيره هكذا. طيب زوجة الابن، زوجة الابن من الرضاع، مش نحن قبل قليل كنا نقول في أب من الرضاع، ها الأب من الرضاع، ابنه هذا الذي من الرضاع، زوجته حرام على الأب من الرضاع ولا لا؟ ها حرام من الرضاع، يحرم من الرضاع محرم من النسب. والله تعالى يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، وإيش رأيك في هذا؟ هذا من أصل الصلب وهذا الرضاع. طيب الله عز وجل ذكر الأصلاب بس، قال الذين من أصلابكم، وليش القرآن خصص الذين من الأصلاب إذن؟ ها شو ليخرج، أيوة ليخرج الداعي الذي كان في زمنهم هم الذي كان ينسب، أيوة. ولا ينافي كون الرضاع ملحق بالأصلاب لأنه ثابت بأصل آخر وهو السنة. أحسنتم. لماذا فرق الشرع بين أم الزوجة وبنت الزوجة في وقت التحريم؟ الأم تحرم بمجرد العقد، الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، والبنت لا تحرم بمجرد العقد على الأم، لا بد من الدخول. ما الحكمة في هذا التفريق؟ ها صاحبي عبد الحكيم، ها حضرت الدرس نسيت يعني؟ طيب ما الحكمة في التفريق بين الأم والبنت؟ ذكرناها في الدرس، وعد مصلحة من مخاطرة الحاجة. الحاجة الحاجة الحاجة تدعو إلى مخاطبة الأم لترتيب الزواج ونحو ذلك، هكذا فحرمها بمجرد العقد ولا تدعو الحاجة ذاتها في البنت. طيب والتحريم المؤقت أين ذكره الماتين هذا الناظم رحمه الله؟ التحريم المؤقت ها أين أين في أي في أي بيت ها؟ أيوة. طيب إيش صار عندنا المحرمات المؤقت المذكور ها؟ الأخت ما دامت الأخت تحتها أو في عدة أو في عدة كذا يحرم جمع أختها إليها أو عمتها أو خالتها هكذا. وباقي عاد محرمات مؤقتة مع الباقي مع الباقي غير المذكورة هنا ما فيش اللحق الرضاء لا هذاك مؤبد، نحن نتكلم عن المؤقت. التحريم المؤقت ذكر لك أختها عمتها خالتها، باقي غيرها لا عاد باقي ها أيوة المرأة المتزوجة هذه محرمة ولا ما هيش محرمة؟ يعني لأنه مذكورة أصلا في صدد الآية التحريم، أول آية في الجزء الذي يليها ظن بس صح هذا. فش والمحصنات، والمحصنات يعني المزوجات حرام ما دامت إيش؟ ما دامت محرمة، ما دامت مزوجة، ما دامت مزوجة أو في عدة هكذا. فإذا فارقت الزوج الأول حلت لغيره، بعد باقي محرمات مؤقتة لا باقي ما زاد على الأربع، ما يجوز أنه يزيد على أربع كذا. الخامسة في حق من له أربع، الخامسة محرمة ولا حلال؟ الخامسة حرام، تحريم مؤقت ولا مؤبد؟ مؤقت حتى يفارق، حتى يفارق واحدة، فإذا فارق واحدة جازت له الخامسة وهكذا. طيب ثم ختم الباب قلنا بالعيوب، والعيوب التي تثبت الفسخ على المذهب كم؟ سبعة، وتنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. أصبر، القسم الأول مشترك بين الزوجين وهو كم عين؟ ثلاثة عيوب. وقسم ثلاثة مشتركة وهي الجنون والجذام والبرص، والخاص بالزوجة ها؟ الرتق والقران والخاص بالزوج الجب والعنة، الجب والعنة. طيب مع بنشطه نسأل بالتفاصيل فيما لو طرأت هذه العيوب ونحن ذلك، أكيد إنهم قد راجعتهم يعني. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا، لو لم يسمى صح عقد، وانحكم مهر بفرض منهما أو من حكم، وإن يطأ أو مات فرد أو جبي كمهر مثل عصبات النسب، وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف كما إذا تخالعا يحط، وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها. الصداق قل لك ما وجب بالنكاح أو وطء للمرأة أو تفويت بضع قهرا. ما وجب بالنكاح يعني بالعقد إذا سمي في العقد، أو وطئ إذا وطأها ولو لم يكن هناك عقد كما في وطئ الشبهة، أو تفويت بضع قهرا. تفويت بضع قهرا كإرضاع، إذا أرضعت امرأة، زوجة رجل، يعني عقد رجل على امرأة، فجاءت امرأة ممن تحرم عليه فأرضعتها ففوتت عليه هذا الوضع بعد أن عقد، فيرجع على هذه المرضعة بالمهر. يعني مثلا امرأة أرضعته هو صارت أما له من ليش؟ من الرضاع. عقد هو على صغيرة، قد قلنا بأنه يجوز تزويج الصغيرة، عقدوا له على واحدة عمره سنة، عقدوا له على امرأة عمرها كم سنة، يصح العقد لما يصح؟ يصح العقد، يصح العقد. جاءت هذه المرأة التي أرضعته فأرضعتها أيضا، أرضعت هذه الصغيرة، فصارت هذه الصغيرة إيش؟ أخت له من الرضاعة. فاتت عليه ولا ما فاتت بسبب هذا الإرضاع؟ فاتت عليه، فيرجع هو، يرجع هو على هذه المرضعة بماذا؟ بالصداق. بالصداق، هذا الصداق سببه إيش؟ التفويت. التفويت فوتت عليه، صارت محرمة عليه بسبب هذا الرضاع. قال: سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، يعني وجه تسميته صداق، وقد يسمى بغير ذلك كما جمعها الشارح هنا في بيت واحد: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر على إقو. طيب الأصل فيه يقول الإجماع، يعني الدليل على حق المرأة فيها الإجماع، والإجماع مستنده النصوص، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. بدأ الناظم رحمه الله تعالى الباب بحكم الصداق في العقد، قال: يسن في العقد. يسن في العقد يعني يسن تسميته في العقد، يسن ذكره في العقد، أن يقول الولي: زوجتك بنتي مثلا على مهر قدره كذا، فيذكر في عقد الزواج. فالسنة أن يذكر في العقد. ولماذا كانت السنة؟ قالوا: لأن عقود النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو منه، يعني كان يسمي عليه الصلاة والسلام المهر في عقوده، ولأنه أقطع للخصومة، أقطع للخصومة، لا يحتاجون بعد ذلك إلى حاكم ليفرض المهر. فالسنة أن يسمى في العقد، لكن لو لم يسمى هل يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح، يصح، وسيأتينا ما الذي يثبت بعد ذلك. يسن في العقد ولو قليلا، يعني ولو كان هذا المهر قليلا، ودليل القلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. فهذا يدل على جواز كون المهر شيء يسير بالغ في القلة ما بلغ، بالغ في القلة ما بلغ، بشرط أن يكون مما يتمول، يعني مما يعده الناس مالا، مما يعده الناس مالا. أما إذا لم يكن مما يعده الناس مالا فلا تصح تسميته، وإذا لم تصح التسمية سيأتينا أنه يرجع إلى مهر المثل، يعني العقد صحيح لكن يثبت لها مهر مثلها. أما إذا كان مما يتمول صحت هذه التسمية ولو كان المسمى قليلا. يتمول يعني يعده الناس مالا، يتخذونه مال ولو قليلا. ثم قال: مهر ولا يسن مهر، هذا نائب الفاعل ليسن، يسن مهر في العقد، يعني تقدير الكلام يسن مهر في العقد ولو قليلا. ثم ذكر مثال لهذا المهر كنفع، كنفع يعني يصح أن تكون المنفعة، يصح أن تكون المنفعة مهرا، يلتزم لها منفعة، يلتزم لها منفعة. هذا مذهب الشافعية، ودليلهم الحديث، فإن النبي عليه السلام قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها القرآن الذي معه، فهذه منفعة تعليم القرآن. فيجوز أن يكون المهر منفعة، لكن تلزم هذه المنفعة إذا كانت معلومة، معلومة كما سبق معنا في الإجارة، لابد أن تكون المنفعة معلومة ليصح العقد. مهر كنفع ليصح العقد، أقصد عقد الإجارة مش هنا، أما هنا العقد صحيح، لكن إذا فسد فسدت التسمية فقط، فسدت التسمية، يعني لو التزم لها منفعة غير معلومة فسد هذا المسمى، وعند فساد المسمى يبقى عقد النكاح صحيح، لكن يرجعون إلى مهر المثل فيفرض لها مهر المثل. كنفع لم يكن مجهولا، شرط المهر المسمى أن يكون معلوما، أن يكون معلوما سواء كان مال أو منفعة، لا بد أن يكون معلوما. فإذا كان مجهولا فسدت التسمية، فسدت التسمية وصح العقد ورجع إلى مهر المثل، يعني تستحق هي مهر المثل. لم يكن مجهولا، لم يتكلم رحمه الله تعالى عن كثرة المهر، هل له حد في الكثرة؟ بيّن لنا هو القلة، قال ولو قليلا، ولم يبين الكثرة. أيوة، والكثرة لا حد لها، يعني يجوز له أن يعطيها من المال ما لا يعد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار كما فسره بعض السلف بأنه المال الذي لا يعد. وأبو هريرة أظن الذي قال في صحيح مسلم قال: مثل جبل أحد. المهم أنه كثير، فيجوز أن يكون المهر كثيرا ويجوز أن يكون قليلا، لكن السنة، السنة ألا يزيد على 500 درهم من الفضة الخالصة يقولون، لأن هذا هو مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: 12 أوقية ونشا، يعني ونصف، ونصف الأوقية، فتلك 500 درهم كما قال الراوي. فالسنة ألا يزيد على هذا. قالوا: ويستحب ألا ينقص عن 10 دراهم، مع أنهم قالوا أنه بأقل القليل المتمول يستحب ألا يقل عن 10، خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة يرى وجوب ألا يقل عن 10 دراهم قياسا على القطع لليد في السرقة. السرقة يقول تقطع في 10 دراهم، وهذا قطع لعضو، فقاس هذا على هذا، فلا يجوز أن يكون المهر أقل من 10 دراهم. الشافعية استحبوا أن يخرج من هذا الخلاف فلا يقل المهر عن 10 دراهم خالصة من الفضة، لكنه يصح عندهم كما قلنا ولو خاتما من حديد، والنص حج على أبي حنيفة كما لا يخفى عليكم. لم يكن مجهولا، يعني لا بد أن يكون معلوما، فإذا كان مجهولا فسدت التسمية، فسدت التسمية وثبت لها مهر المثل، وسيأتينا ما هو مهر المثل. لم يكن مجهولا، لو لم يسمى صح، لو لم يسمى المهر في العقد صح العقد، صح العقد وثبت لها مهر مثلها. لو لم يسمى صح عقد. وان حكم مهر بفرض منهما او من حكم، لو لم يسمى صح العقد ورجع الى مهر المثل، لكن هذا المهر ثبوته باحد امرين، يقول ان حكم يعني ثبت ووجب المهر بواحدة من طريقين، اما بفرض من الزوج وتوافقه الزوجة، او بفرض من الزوجة ويوافقها الزوج، فان اختلفا لم يتفق على شيء رجعا الى الحاكم او من حكم، اي من حكم بينهما، اما الحاكم الشرعي او من حكمه. فاذا حصل فرض باحدى هاتين الطريقتين، اما بفرض منهما تراضيا على شيء او حكما وحكم بينهما هذا الحكم، صار هذا الذي اتفق عليه الان بمنزله المسمى في العقد، صار لازما بمنزلة المسمى في العقد، مهر بفرض منهما أو من حكم. وإن يطأ أو مات فرد أوجبي كمهر مثل عصبات النسب. هذه الطريقة الثانية لثبوت جميع المهر، الوطء إذا وطئها ثبت لها المهر ويرجع إلى مهر المثل، يرجع إلى مهر المثل إن لم يكن سمي لها في العقد أو المسمى في العقد إن كان سمي لها. أو مات أحد الزوجين بعد العقد مباشرة ثبت جميع المهر. مفهوم هذا أنه إذا لم يطأ مع عدم الموت، إذا لم يطأ مع عدم الموت أنه لا يثبت المهر كله، لا يثبت المهر كله، هكذا لا يثبت المهر كله. طيب ما الذي يثبت؟ لا يثبت المهر كله قبل الوطء مع عدم الموت، ما الذي يثبت؟ إن كان مسمى فيثبت نصف هذا المسمى، نصف المسمى بمجرد العقد. وإن كان لم يسمى لها شيء وكان عدم التسمية سائغا، يعني بأن كانت كبيرة وفوضت إلى وليها أن يزوجها بلا مهر، فإنه لا يثبت لها شيء بمجرد العقد، ثم تفويض المهر، تقول لوليها زوجني بلا مهر، يعني لا تذكر إيش، لا تذكر المهر، لا تسمي مهرا في العقد، تفويض المهر، فهي رضيت بأن يعقد عليها دون أن يسمى لها شيء في العقد، رضاها هذا يعني أنها راضية بأن لا يترتب شيء بمجرد العقد، رضيت بهذا. أما إذا سمي شيء في العقد فإنه يثبت لها النصف بمجرد إيش؟ بمجرد العقد. وإن يظهر الأثر سيأتينا في البيت الذي يليه، إذا طلقها قبل الوطء تمام. خلاص نؤجل الكلام إذا طلقها قبل الوطئ إلى البيت الذي يليه. نحن الآن نتكلم عن ما لا نتكلم عن ما يثبت به إيش؟ ما يثبت به المهر، عن ما يثبت به المهر. إيش الذي يثبت به المهر يا أخي؟ ها؟ الوطئ. إذا وطئها ثبت المهر، فإن كان سمي فثبت لها بالوطئ، بالوطئ يثبت لها المهر، فإن كان سمي في العقد ثبت لها ذلك المسمى، وإن كان لم يسمى سيأتينا أنه يثبت لها إيش؟ مهر الميت، مهر الميت. ويثبت المهر أيضا بالموت، بالموت ولو قبل الدخول، بالموت ولو قبل الدخول، بموت أحدهما. إذا مات أحدهما ثبت لها المهر كله المسمى إذا كان، إذا كان سمي. ومهر المثل إذا لم يسمى، إن يطأ أو مات. طيب لو وطئها ثم طلقها، وطئها ثم طلقها، كم نعطيها على هذا إذا من المهر؟ نعطيها المهر كله. لماذا؟ لأنه ثبت بالوطئ، ثبت بالوطئ، عقد عليها وسمى لها في العقد 100,000 ريال ثم مات بعد العقد مباشرة، كم نعطيها الآن يا وليد؟ ها؟ لأنه ثبت، ثبت بالموت، ثبت بالموت. ثبوته بالوطء بالقرآن، القرآن دل على هذا كذا، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فأفادنا بأنه إذا كان بعد ليش؟ بعد الوطء فلها كل ما فرضنا هكذا. وأما بالنسبة للميتة فثبت بالسنة، السنة النبي عليه السلام قضى بأن من مات عليه، من مات عنها زوجها قبل الدخول لها المهر وعليها العدة، لها المهر وعليها العدة، فلم يسوي عليه الصلاة والسلام بين الطلاق قبل الدخول والموت قبل الدخول. انتبهوا، ها انتبهوا لهذه المسألة جيدا، الوطأ قبل الدخول، عفوا الطلاق قبل الدخول والموت قبل الدخول. الموت قبل الدخول يثبت به المهر كله كأنه وطئها، كأنه وطئها. إيه ها؟ وعليها العدة، عليها عدة الوفاة. ها؟ هذا سيأتينا في البيت الذي يليه، بس أنا أردت الآن أن أركز على مسألة إيش؟ أو مات فرد، أو مات فرد، فرد يعني منهما، إذا مات أحدهما فإن موت أحدهما يقوم مقام الدخول، يقوم مقام الدخول في ثبوت جميع المهر وفي ثبوت إيش؟ العدة، في ثبوت جميع المهر وفي ثبوت العدة كالدخول. طيب والدليل على هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، السنة، السنة. أما الوطء فقلنا مفهوم من القرآن، وهو رحمه الله تعالى عبر بالوطء، عبر بالوطء وهو تفسير الدخول عند الشافعية، الدخول عند الشافعية يعني الوطء. أما الخلوة فليست دخولا، الخلوة عندهم ليست دخولا، ولو انفردا وأسدلا الستر على أنفسهما ما لم يحصل وطء فإنه لم يحصل دخول، فإذا طلقها قبل ذلك طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر ولا عدة عليها. وإن يطأ أو مات فرد أوجب كمهر مثل عصبات النسب، إذا حصل الوطء أو حصل الموت يقول لك أوجب لها مهر مثل مهر العصبة من النسب، هذا إذا لم يسمى لها مهر، إذا لم يسمى لها مهر أوجب لها مهر المثل. وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف، وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف المهر للآية، فتستحق كم؟ تستحق النصف فقط. وبنفس الطلاق هذا، بنفس الطلاق قبل الدخول يرجع إليه نصف المهر، يعني يدخل في ملكه هو نصف ماذا؟ نصف المهر. نصف المهر يدخل في ملكه بنفس الطلاق. أنتم تعرفون من قبل لما كنا نتكلم عن المعاملات أن الشافعية يشترطون في العقود ألفاظ، مش كذا؟ كنا تذكروا لما كنا نتكلم عن بيع المعاطاة، بيع المعاطاة ما يصحش عند الشافعية ولا لا؟ والعقود لابد فيها من لفظة المعقد. على المذهب هذا اختيار النووي، اختيار النووي أنه يصح في كل ما جرى العرف بيعه بالمعاطاة، والغزالي رحمه الله تعالى أنه يصح في المحقرات، ومعتمد المذهب أنه لا يصح مطلقا. صح تذكر؟ أيوه. ها؟ تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ والسبب أنهم يشترطون في العقود ألفاظ، لأنهم يقولون الرضا أمر باطن لا بد له من دليل في الظاهر، والدليل الظاهر هو الإيش؟ هو اللفظ. الآن نحن هنا في مسألة استحقاقه هو لنصف المهر، أعطاها قد كان سمى لها مهر، قد كان سمى لها مهر، ثم طلقها قبل الدخول، طلقها قبل الدخول بنفس هذا الطلاق، هذا الطلاق نفسه، هذا اللفظ الذي صدر منه بنفس هذا الطلاق يرجع إلى ملكه إيش؟ نصف المهر، ما يحتاج إلى لفظ آخر يتملك به نصف المهر، بنفس الطلاق يرجع إليه النصف، ولها هي، ولها هي النصف. وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف، أيوة سقط عنه إذا كان دينا، يعني إذا كان لا يزال دين في ذمته إلى الآن لم يؤديه إليها، عقد عليها وسمى لها في العقد مثلا 100,000 ريال لكنه إلى الآن لم يؤديها، إلى الآن لم يؤديها، طلقها قبل الدخول، قال لك سقط نصف. سقط نصف من أين سقط؟ من أين سقط؟ من ذمته. سقط من ذمته لأنه لا يزال دين في ذمته، سقط نصف من ذمته، يعني وتطالبه بماذا؟ بالنصف. لو كان قد أعطاها، لو كان قد أعطاها، ها نقول رجع إلى ملكه إيش؟ رجع إلى ملكه النصف، فيطالبها بنصفه، فيطالبها بنصفه إذا لم يزد. فإذا زاد فالزيادة هذه فيها تفصيل، الزيادة المنفصلة قد سبق معنا من قبل في كتاب البيوع أنها داخل، أن الزيادة المنفصلة لمن كان ضامنا، لمن كان ضامنا يعني من كان الشيء في ضمانه، فما زاد زيادة منفصلة عنه فتلك الزيادة للضامن، لأن الغرم الغنم بالغرم هكذا، والخراج بالضمان، والزيادة المتصلة تابعة للأصل، يرجع إليه النصف. كما إذا تخالع يحط، هذه مسألة معقد قليل، نرجع أولا من أجل أن نتقن مسألة التفويض، تفويض المهر. لو لم يسمى صح عقد، لو لم يسمى صح عقد، إذا لم يسمى لها المهر